حكم تربية الحمام في البيت، إذا كنت لا تؤذي الجيران ولا يتسلط حمامك على منازل الجيران يوسخها، ولا تسرق حمام الناس بأن ترسل حمامة تأتي بحمامة بذكر حمام وتذبح هذا وتضمه لنفسك، وكنت لا تصفر كما يصفر الفساق الذين يربون الحمام، فلا بأس إذا انتفت هذه الأمور.